بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الآية الرومية. وصلنا في باب الجوازم. في الحصة السابقة كنا قد تحدثنا، أو حصة ما قبل السابقة كنا قد تحدثنا عن الجوازم التي تجزم فعل الواحد، ثم تحدثنا كذلك عن الجوازم التي تجزم فعلين، وهذه تسمى أدوات الشرط. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتمم أو سنكمل ما بدأناه في الحصة السابقة، حيث كنا قد تحدثنا عن بعض المباحث. قلنا في المبحث الأول أن هذه الجوازم أنها تجزم فعلين، الفعل الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه. بالنسبة للمبحث الثاني قلنا أن كل هذه الأدوات كلها، أن هذه الأدوات كلها أسماء إلا إن وإذ ما. لذلك فنقول إن حرف شرط جازم، وكذلك في إذ ما نقول حرف شرط جازم. بالنسبة لباقي الأدوات نقول اسم شرط مبني على السكون مثلا في محل كذا. سيأتي معنا إن شاء الله في آخر الحصة اليوم سنتحدث عن إعراب أدوات الشرط. في المبحث الثالث قلنا أن المجزومان بهذه الأدوات إما أن يكونا مضارعين أو ماضيين، أو فعل الشرط يكون مضارعا وجوابه يكون ماضيا، أو العكس، إما فعل الشرط يكون ماضيا والجواب يكون مضارعا. وصلنا في المبحث الرابع قلنا بأن جملة الشرط، أو إذا كان جواب الشرط جملة، إذا كان جواب الشرط جملة لا يصح أن تباشر أداة الشرط، لا يصح أن تباشر أداة، يعني هذه الجملة لا يمكنه أن تباشر أداة الشرط، بل لا بد أن تقترن بالفاء. هذه جملة الجواب تقترن بالفاء، وهذه الجملة تكون في محل جزم، تكون في محل جزم، وذلك في 7 مواضع كما قرره النحاة رحمهم الله. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن 3 مواضع، وهو عندما تكون جملة الجواب جملة اسمية، مثاله قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذن أيا اسم شرط جازم منصوب، قلنا في أي، في أي فيا من معربة بخلاف باقي الأدوات كما سيأتي معنا إن شاء الله. في مفعول به مقدم لتدعو، تدعو فعل مضارع مجزوم ب وما زائدة، تدعو فعل مضارع مجزوم ب أيو، وعلامة جزم حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهو تدعو فهو فعل الشرط. الفاء رابطة له جار ومجرور خبر مقدم، خبر مقدم. الأسماء مبتدأ الحسنى نعت. إذن تلاحظون بأن جملة الجواب جاءت جملة اسمية، لذلك وجب اقترانها بالفاء. إذا نقول في هذه الجملة له الأسماء الحسنى نقول والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، سبق معنا هذا في الحصة الماضية. كذلك في قوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، نفس الشيء بالنسبة إن الله غفور رحيم. كذلك الموضع الثاني، الموضع الثاني الذي تكون الذي يجب أن تقترن فيه جملة الجواب بالفاء إذا كانت هذه الأخيرة جملة طلبية، وسبق معنا أنواع الطلب في النواصب. مثاله قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا لاحظوا اتبعوني هذا طلب، الأمر هو أمر، الأمر نوع من أنواع الطلب. إذن لذلك اقترنت هذه الجملة بالفاء، اقترنت بهذه الجملة بالفاء. إذن اتبعوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، النون هذه النون الوقاية والياء مفعول به، وهذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. كذلك الموضع الثالث الجملة التي فعلها فعل جامد، والفعل الجامد سبق معنا ما هو الفعل الجامد، هو الذي نعم أو قد يكون تام الفعل إما أن يكون تام التصرف أو يكون ناقصا التصرف أو يكون جامد. يعني فالجامد هو الذي لا يتصرف في الأزمنة الثلاثة، يلزم زمانا واحدا. مثاله نعم، بئس، ليس، غير ذلك. إذن فهذه أفعال جامدة. إن تصاحب خالدا، مثال إن تصاحب خالدا فنعم الصديق. إذن نعم الصديق هذه جملة فعلية ولكن فعلها فعل جامد، لكن فعلها فعل جامد، لذلك وجب اقترانها بالفاء. إذن فالفاء رابطة، نعمة فعل ماض مبني على الفتح، الصديق فاعل، والجملة الفعلية في محل جزم جمل جواب، نعم جمل جواب الشرط، نعم. إذن هنا وصلنا في الحصة الماضية، نعم. الموضع الرابع وهو الجملة المقرونة أو المقترنة بقد، الجملة المقترنة بقد. قال تعالى في سورة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الإعراب من يعرف؟ نعم إن يسرق نعم، ما محله من الإعراب؟ ما محله من الإعراب؟ موقعه من الإعراب؟ موقعه من الإعراب؟ نعم لا محل، جيد، لا محل له من الإعراب، نعم. يسرق يسرق نعم فعل مضارع مجزوم ب ان، نعم سكون الضارع على اخره، نعم قبله الفاعل، الفاعل هو، نعم نعم سبق معنا حرف استحقاق، ماشي استحقاق، حرف تحقيق، نعم قد حرف تحقيق. سرق فعل ماضي مبني على الفتح، نعم وعلامته فتح الظاهر، يمكن أن علامة يساوي، هو فعل ماضي مبني، لاحظ سرق فعل ماضي مبني لا علامة له فعل، نعم أخ أخ أخ نعم نعم حرف جر قبلي اسم مجرور نعم إذا ف الشاهد نعم في محل نعم في محل جزم جوابه الشرط. قال تعالى إن ينتهوا يغفر لهما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت وإن يعودوا فقد في سورة الأنفال وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين إن يعودوا فقد مضت سنة الأولين نعم إعراب من يعرب إن يتوبوا فإن خيرا لهم وإن يعودوا نعم نعم مرفوع بماذا جزم نعم عفوا الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح استغفر الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح آية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم في محل جزم جواب شرط جيد إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إذن أعيد الإعراب إن حرف شرط جازم لا محل له من الإعراب تستفتحوا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون أنه من الأفعال الخمسة الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل فقد جاءكم إذن الفاء رابطة قد حرف تحقيق جاء فعل ماض مبني على الفتح والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به الميم دل على الجماعة الفتح فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره والجملة الفعلية في محل رفع في محل جزم جواب الشرط كذلك موضع الخامس وهو الجملة المقترنة بالتنفيس ما هي حرف التنفيس ما هي حرف التنفيس السين وسوف نعم قال تعالى إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله يا رب إن خفتم عيلة عيلة هو الفقر نعم إن خفتم عيلة نعم اعرب نعم نعم فعل ماض مبني نعم في محلي في نعم في محل جزم فعل الشرط نعم نعم نعم حرف تنفيس نعم كيف جاء؟ يغني فعل مضارع كيف جاء؟ ليس مجزوما مرفوع. نعم على الياء استثقال. نعم لا نعم فاعل. نعم في محل جر. نعم جزمين جواب الشرط. أعيد الإعراب: إن حرف شرط جازم خفتم، فعل ماض مبني على السكون في محل جزم وهو فعل الشرط. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الميم دالة على الجماعة، عيلة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الفاء رابطة. سوف حرف تنفيس. يغني فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضم المقدر على آخره استثقالا، مقدر على الياء استثقالا. والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. الميم دل على الجماعة، لفظ الجلالة الله، فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. من حرف جر، فضلي اسم مجرور، علامة جر الكسر الظاهر على آخره وهو مضاف. لها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية في محل جزمين جملة الجواب، جواب الشرط. الموضع السادس. واضح الإعراب؟ ما في إشكال؟ هل أعيد الإعراب؟ ما كاين إشكال؟ أعيد الإعراب: إن حرف شرط جازم خفتم، فعل مضارع فعل ماض مبني على السكون في محل جزم وهو فعل الشرط. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الميم دالة على الجماعة، عيلة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الفاء رابطة. سوف حرف تنفيس. يغني فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الفتحة أو الضمة المقدر استثقالا. الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. الميم دل على الجماعة، الله لفظ الجلالة، فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. من حرف جر، فضلي اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. الموضع السادس وهو الجملة المقرونة بلن الناصبة، بلن الناصبة. قال تعالى: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. الفاء خاصة الفاء تماك. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. إعراب: نعم نعم والفاعل ضمير مسدس قديره أنت. نعم. عنهم جار عن حق جار ومجرور. قبله فلن نعم ليس نائب وإنما مفعول مطلق نائب على المفعول المطلق منصوب سيأتي معنا إن شاء الله في ما ينوب عن إن شاء الله سبحانه وتعالى قدر الله سيأتي معنا ما ينوب عن المفعول المطلق هنا جاء نائب عن المفعول المطلق منصوب وعيد الإعراب الواو بحسب ما قبلها إن حرف شرط جازم تعرض فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت عنهم جار ومجرور الفاء رابطة لن حرف نفي ونصب واستقبال يضر أصلها يضرون لماذا حذفت النون نعم دخل عليها ناصب وعلامة نصبه يضر فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به شيئا نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره والجملة الفعلية في محل جزم جواب شرط نعم قال تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه نعم نعم في محل نصب مفعول به نعم نعم الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل نعم والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به والجملة جملة فعلية في محل جزم في محل فعلية في محل جزم جواب الشرط نعم لاحظوا يكفر كيف جاء هذا الفعل يكفر مبني للمجهول نعم مبني للمجهول نعم سيأتي معنا إن شاء الله في نائب الفاعل وهذه الواشة تكون نائب الفاعل وعيد الإعراب الواو بحسب ما قبلها ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم يفعل لماذا قلنا في اسم في ما في محل نصب مفعول به مقدم أولا لأن اسم ثم لأن الفعل متعدي نعم يحتاج إلى مفعول به يحتاج إلى مفعول يفعل فعل هو فعل متعدي نعم يفعل فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو فعل الشرط الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل من حرف جر خير اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الفاء رابطة لن حرف نفي ونصب واستقبال. يكفر فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع النائب الفاعل. والهاء ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به. والجملة في محل جزم جمل جواب الشرط أو جملة في محل جزم جواب الشرط. ثم الموضع السابع والأخير وهو الجملة المقرونة بما. الجملة المقرونة بما قال تعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. نعم يا رب. نعم يا رب. نعم بحسب ما قبله. نعم نعم نعم ليس فعل مضارع. تولي مبني على نعم في محل نعم نعم نفي نافية نافية نعم سأل مبني على السكون مبني على السكون. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والكاف الكاف الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم دال الجمع ميم وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. نعم جيد. إذن هذه هي المواضع السبع أو السبعة هذه هي المواضع السبعة التي تقترن فيها الفاء أو جملة جواب بالفاء. الموضع الأول هو أن تكون جملة اسمية. الموضع الثاني أن تكون جملة طلبية. الموضع الثالث الجملة التي فعلها فعل جامد. ثم الموضع الرابع الجملة المقرونة بقد. ثم الجملة المقرونة بالسين وسوف يعني التنفيس. ثم الجملة المقرونة بلن الناصبة. ثم الجملة المقرونة بما النافية. نعم إذن هذه تتمت المباحث. ننتقل الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى إعراب أدوات الشرط. سبق معنا إشارة إلى ذلك فنقول أدوات الشرط منها ما هو حرف وهما إن وإذ ما. إذن فنقول في إعرابهما إن حرف شرط جازم لا محل له من الإعراب. إذ ما حرف شرط جازم لا محل له من الإعراب. باقي الأدوات فهي أسماء كما سبق معنا في المبحث الثاني. إذن ومنها ما هو اسم مبهم تضمن معنى الشرط. إذن باقي الأدوات كلها أسماء، ولكن سنقسمها كذلك إلى أقسام. القسم الأول هذه الأسماء الأدوات الباقية قلنا بأنها كلها أسماء. منها ما هو اسم مبهم تضمن معنى الشرط، وهذه الأدوات هي من وما ومهما وأي. إذن هذه الأدوات الأربع أو الخمس، من وما ومهما وأي وكيفما، هذه أسماء مبهمة تضمنت معنى الشرط. هناك أسماء أخرى أو أدوات أخرى جاءت ظروف، إما ظرف مكان أو ظرف زمان، وهي أين وأنا وأيانا ومتى وإذا، وكذلك حيثما. حيثما حتى حيثما، نعم نسيتها، حيثما كذلك فهي دل على المكان ظرف. فما دل منها على زمان أو مكان فهو منصوب محلا على أنه مفعول به. مثاله سبقت معنا الأمثلة، نعم مفعول فيه، عفوا مفعول فيه. مثال سبقت معنا الأمثلة، أعطونا مثالا أينما تكونوا يدرككم الموت. إذن هنا جاءت إعرابها، هنا جاءت أين، ما إعرابها هنا؟ سبق معنى الإعراب يعني خبر، خبر كان، نعم نعم. مثال آخر، حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. إذن حيثما هنا ظرف مبني على الضم في محل نصب مفعول به، مفعول في، عفوا مفعول فيه، مفعول فيه، نعم. مثال آخر، نعم مثال، لم أسمع. أينما توجهه لا يأتي بخير، نعم. صورة، أي صورة هذه؟ النحل، صورة النحل، نعم. أينما توجهه لا يأتي بخير. إذن ماذا سنعرب هنا؟ أينما في محلي، أين هو ظرف مفعول فيه، مفعول فيه، أين هو فعل الشرط هنا؟ فعل الشرط، فعل الشرط، ماشي جاوبه، توجه، وجوابه يأتي، ذيك لا نافية ماشي ناهية، ثم كرا لا نافية. أينما توجهه لا يأتي بخير، نعم. مثال آخر، أيانا، مثال أيانا، أيانا، أيانا، مثال الذي أعطينا سبق معنا، أيانا تأتي أكرمك، أيانا تأتي أكرمك. إذن أيانا ماذا تعرف؟ اسمك تضمن معنى الشرط، ماشي اسمك أنا، أيانا اسم زمان. إذن في، إذن اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب مفعول فيه. نعم. إذن وهكذا بقي الأدوات التي تضمن تأتي مفعولا أو ظروفا، إما ظرف زمان أو ظرف مكان، فإنها تعرب محلا مبني في محل نصب مفعول فيه. ثم من وما ومهما، ننتبه هنا، من وما ومهما. إن كان فعل الشرط يطلب مفعولا به فهي منصوبة محلا على أنها مفعول به له، لهذا الفعل الشرط. ما تفعلوا من خير، ما تفعلوا من خير، لأن فعل هذا فعل يطلب مفعول به، يعني فهو فعل متعدي. نبحث في الجملة، لا يوجد مفعول به، ما كاينش مفعول به، إذن أين هو المفعول به؟ هو ما. واضح؟ واضح هنا؟ إذن ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إذن إذا كان الفعل الشرط فعلا متعديا فإن هذه فإن أسماء الشرط من وما ومهما تعرب أنها مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. وإن كان لازما، يعني إن كان فعل الشرط لازما أو متعديا استوفى مفعوله فهي مرفوعة محلا على أنها مبتدأ وجملة الشرط خبره. نعم، أنا لا أقرأ إلى المطبوع، ما توصلش المطبوع، ما عندكمش لم أشرح بعد. نعم، قلت أعيد، من وما ومهما، هذه الأدوات الثلاث. إذا كان فعل الشرط فعلا متعديا، يعني يطلب مفعولا به، فإن هذه الأدوات الثلاث تعرب هكذا مبني اسم شرط جاز مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أعطينا مثال، من يأتي أكرمه مثلا، من يأتي أكرمه، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أين هو الفعل؟ هو يأتي. كذلك ما تفعل من خير يعلمه الله، ما تفعل من خير يعلمه الله. إذن تفعل أو ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به، لأن تفعل تفعلوا نعم غير العاقل، لغير العاقل، من غير عاقل يدل على غير العاقل، بخلاف من يدل على العاقل. عفوا، من يأتي عندي هنا، من يأتي فعل لازم أم متعدي؟ فعل لازم، إذن فمن هنا مبتدأ، تعرب مبتدأ ليس مفعولا به. وعيد، إذن من يأتي عندي أكرمه، إذن هنا من، لأن الفعل لازم فإنها تعرب مبتدأ. أما إذا كان الفعل متعديا فإنها ستعرب مفعولا به، كذلك ما وكذلك مهما نفس الشيء. هذا إذا كان الفعل متعديا. أما إذا كان الفعل لازما، من يأتي عندي أكرمه مثلا، من يأتي عندي أكرمه، اسم من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لماذا؟ لأن يأتي فعل لازم لا يتطلب مفعولا به، لا يحتاج إلى مفعول به. من يأتي عندي أكرمه، أكرم جواب الشرط مجزوم، فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو جواب الشرط. كذلك ما إذا دخلت على فعل لازم فإنها تعرب كذلك مبتدأ. كذلك بالنسبة للمهما نفس الشيء. الآن إذا دخلت هذه الأسماء على فعل ولكنه استوفى مفعوله، يعني كاين المفعول به في الجملة، من يصلي العصر مثلا، من يصلي العصر أضمن له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. من ماذا سنعربها؟ اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لماذا أعربناه هنا مبتدأ؟ أين هو المفعول به؟ نعم، من يضمن لي ما بين، أو الجملة من يصلي العصر، من يصلي، نعم من يصلي العصر، أما في الجملة من يضمن لي ما بين لحييه، ما أين هو المفعول به هنا؟ ما من يضمن، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يضمن فعل مضارع مجزوم بمن وعلم جزم السكون الظاهر وهو فعل الشرط، ما والفاعل ضمير مستتره هو ما مفعول به. من يصلي العصر يدخل الجنة، أو من يحافظ على هذه الصلوات في وقتها يدخل الجنة. أو من يصلي العصر يدخل الجنة، إذن يصلي فعل متعدي ياك، مفعول به كاين ولا ما كاينش؟ موجود في الجملة أم لا؟ من يصلي العصر موجود أم غير موجود؟ من يصلي العصر مفعول به العصر، إذن من ماذا سنعربها؟ مبتدأ. لماذا أعربناه مبتدأ؟ لأن موجود المفعول به موجود، أما إذا كان غير موجود والفعل متعديا ستعرب مفعولا به. واضح هذا؟ أعيد، من وما ومهما إن كان فعل الشرط يطلب مفعولا به فهي منصوبة في محل على أنها مفعول به له. واضح هذا ياك؟ إذا كان الفعل متعدي والمفعول به غير موجود فإن هذه الأسماء الثلاثة تعرب في محل مبني في السكون في محل نصب مفعول به. الحالة الأخرى إذا كان الفعل لازما فإن هذه الأدوات تعرب مبتدأ. لأن المفعول به موجود في الجملة فإن هذه الأدوات الثلاث تعرب مبتدأ كذلك. إذن ما من وما ومهما لها ثلاث حالات. واضحة؟ واضح الحالات الثلاث؟ أعيدها. إذن من وما ومهما إذا كان فعل الشرط متعديا والمفعول به غير موجود فإنها تعرب مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إذا كان الفعل لازما فإنها تعرب مبتدأ، إذا كان الفعل متعديا والمفعول به موجود فإنها كذلك تعرب مبتدأ. واضح؟ الآن كيفما تكون في موضع نصب على الحال، تكون في موضع نصب على الحال، أو قد تعرب خبر كان كما سبق معنا في المثال السابق، كيفما تكون يكون ولدك مثلا، كيفما تكون يكون ولدك، إذن هنا كيفما سنعربها حال، وإلا فإنها خبر، خبر كان مقدم، وإلا فإنها تعرب حالا. الآن أي لها حالات، وهي من خصائصها أنها تلازم الإضافة، لا بد لها من اسم مضاف بعدها، لا بد لها من اسم مضاف بعدها. مثال، لاحظوا، أي تكون بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى زمان أو مكان كانت مفعولا فيه، كانت مفعولا فيه. نحو أي يوم تذهب أذهب. إذن هنا ماذا سنعربها؟ أي، ليس مبني على الفتح، هو معرب مفعول فيه، وهو مضاف، يومين مضاف إليه. تذهب فعل مضارع مجزوم بأي وعلم جزم السكون الظاهر، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أذهب فعل مضارع مجزوم بأي وعلم جزمه السكون الظاهر، وهو جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. مثال آخر، أي بلد تسكن أسكن، نفس الإعراب، أي بلد تسكن أسكن، إلا أنها أي تدل على ظرف، أنها تدل على المكان، في الحالة الأولى تدل على الزمان. إن أضيفت، حالة أخرى، إن أضيفت إلى مصدر كانت مفعولا مطلقا، إن أضيفت إلى مصدر كانت مفعولا مطلقا. مثال، أي إكرام تكرم أكرم، أي إكرام تكرم أكرم. سيأتي معنا إن شاء الله المفعول المطلق. إعرب منصوب، نعم، نعم. وإن إذن هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى أنها تعرب مفعولا فيه، الحالة الثانية، الحالة الأولى تعرب مفعولا فيه، الحالة الثانية تعرب مفعولا مطلق. الحالة الثالثة، وإن أضيفت على غير أو إلى غير، وإن أضيفت إلى غير الظرف والمصدر فحكمها حكم ما وما من وما ومهما، فتكون مفعولا به. مثال، أي كتاب تقرأ تستفيد منه، في أي حالة تعرب مفعولا به، في أي حالة؟ لابد لها من شروط. الشرط الأول، قبل ذلك لا بد اولا انها غير مضافه لظرف او مفعول مطلق او لمصدر، ياك، هذا الشرط الاول. ثم الشرط الثاني، متعديا، نعم، ثم كذلك غير مذكور، نعم. مثال، اي كتاب تقرا تستفيد منه، اي كتاب تقرا تستفيد منه، لان اي، نعم، ليس مبنيا، هو معرب منصوب، نعم، نعم، ليس في محل، هو من هو به، نعم، نعم، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، نعم، فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره وهو جواب الشرط. نعم. وفعل منصوب تقديره أنت منه جر ومجرور. نعم. وكذلك قد تعرب مبتدأ أي رجل يجد، صحوا هذيك، أي رجل يجد يسد، يجد يعني من الجواد، من الجود عفوا، من الجود، يسد يعني من السيادة، أي رجل يجد يسد. نعم. أي رجل، يجد نعم نعم قبلها نعم الفعلية جيد. خبر أي نعم. أي رجل يخدم أمته تخدمه، أي رجل يخدم أمته تخدمه. يا رب. أي رجل يخدم أمته تخدمه، أو أي رجل عفوا، أي رجل يخدم أمته تخدمه. نعم. وهو فعل الشرط. أمته. قبل نعم. والجمله الفعليه في محل رفع خبر. نعم. مخدوم فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة تجزئة سكون الضاء على آخره وهو جواب الشرط. الفاعل ضمير متصل. نعم. ضمير متصل. مبني على الضم في محل جيد. إذا واضح الإعراب. بقيت ملاحظة أخيرة وقد سبقت معنا، وهي كل أدوات الشرط مبنية إلا أي فهي معربة بالحركات الثلاث ملازمة للإضافة. كل هذه الأدوات، كل أدوات الشرط فهي مبنية إلا أي فهي معربة بالحركات الثلاث وتكون دائما ملازمة للإضافة. إذن بهذا نكون قد أنهينا الجوازم. الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن الفاعل، سنبدأ باب المرفوعات، سنتحدث عن الفاعل إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.